منظومة أشراط الساعة، نظم فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن طوق المري. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم لا شريك لك، وارث كل مالك وما ملك، وأكمل الصلاة والسلام على أجل الرسل الكرام، نبينا المختار عذب الروح، أزكى الخلائق فدته روحي. هذا وما رأيت حتى الساعة نظما لأشراط قيام الساعة، لذا دعوت من إليه الحكم فقال كن فكان. كان هذا النظم. الأشراط الصغرى، أولها مبعث أزكى الأنفس، فموته ففتح بيت المقدس، طاعون عمواس وفيض المال، والأمن في السير والارتحال، قتال ترك وقتال العجم، نار الحجاز ببلاد الحرام، وكثرة الفتن والمناكر كقتل عثمان الإمام الصابر، مروق شر الخلق والخالقة، ووقعة الحرة بالمدينة، سلامة المسلم في وقت الفتن بالاتباع للنبي المؤتمن، تعوذ من ظفرها ونابها، وترك سعي المرء في أسبابها، قفو الجماعة مع التعبد، والصبر مع كف اللسان واليد. يا ربي سلمنا وحقق أمننا، ولتكفينا يا ربي ما أهمنا، ظهور كذابين كل لاه، يزعم أنه رسول الله، مثل مسيل ماتين الكذاب، وابن أبي عبيد المرتاب، والأسود العنسي ومرز المفتري، ولا نبي بعد أزكى البشر. وكثرة الشراط والمذموم ما كان لتعذيب العباد سلما، أما إذا كان لبسط العدل فليس هذا داخلا في العذل. غربلة وقلة الأخيار، تتبع لسنان الكفار، تنكر تطاول البنيان، تقارب الأسواق والزمان، وأن يشيع في الأنام الشر، فحش قطيعة وزور خمر، شرك تشبب وشح جهل، زنا ربا معازف وقتل، زلازل تجارة وكتب، تشدق سوء الجوار الكذب. هذا ومن أشراطها الجلائل، أن يسند الأمر إلى الأسافل، ويطلب العلم على أهل البدع، ويحوي الدنيا لكيع بن لكع، رويبض فويسق فسل برم، من قمة الرأس لأخمص القدم، أجهل في العلوم من هي بن بي، أحمل للنفاق من نجل أبي، يقال ما أظرفه وأعقله، ولا يساوي عند ربي خردله. ظهور من يتخذ القرآن زمارة يرجع الألحان، يقيمه إقامة السهام، وليس يرنو لسوى الحطام. وموت فجأة وبعد مكة، وغربة أعظم بها من غربتي، ولادة الأمة رب هواء، ينتفخ الهلال آخر الزمن، ورد سنة تداعي الأمم، وبيع حكم صدق رؤيا المسلم، والكاسيات العارية زخرفة، فقد الأمانة سلام المعرفة، وأن ترى بيوت رب الباري مجتاز نول فرجة الكفار. عود الجزيرة مروجا ونهر، كل النبات مع كثرة المطر، ويحسر الفرات جزما عن جبل، من ذهب جم عليه يقتتل. وقد نهى عنه نبينا لما يكون من قتل وسفك للدماء، كذا تمني الموت من برح البلاء، وأن تكلم السباع العقالا، كذا الجماد كشراك نعله، وفخذه تخبره عن أهله. كل الرجال فتن دهياء، الأحلاس والسراء والدهماء، خراب طيبة فشو الروم، قتالهم في الخبر المعلوم، وفتح قسطنطينة ورومية، نفي المدينة الشرار فدرية، قتل اليهود آخر الزمان، خروج جهجاه كذا القحطان، رفع القرآن ترك حج خسف، إن ظهر القيان مسخ قذف، نقض عرى الإسلام حتى لا يرى من يعرف اسم الله من بين الورى، ويخرب الكعبة دون مين الحبشي ذو السويقتين، يسلبها حليتها الأصيلع الأفحج الأسود والأفيدع، وبعث ريح يمن وشام تقبض من كان على الإسلام. هذا ومن أشراطها المهدي في ليلة يصلحه العلي، وهو محمد بن عبد الله من نسل سيد الورى الأواهي، فيملأ الأرض جميعا عدلا 7 سنين وهو أقنى أجلا، يقسم المال بغير عدد فينعم الناس بعيش رغد، وقد تواترت به الأخبار وآمنت بأمره الأخيار، وإن على بابك جاء المهدي لا تتبعه قاله الثوري، حتى ترى اجتماعهم عليه وردهم أمورهم إليه. وهذه بصيرة في الفتن، وهي لزوم الحلم والتبين، فما آوى شيء إلى شيء كما حلم آوى إلى صدور العلماء، وأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأس ضير. وكانت العرب تكني العجلة أم الندمات فبئس الدغيلة، فالزم أخي غرز أهل العلم ولا تحد عن فهمهم والحكم، واحذر من البدار بالتنزيل وكله للعالم بالتأويل. الأشراط الكبرى ليس مع الأيام والليالي أكبر فتنة من الدجال، لذاك قد حذره كل نبي وهك من أوصافه في الكتب، أزهر أقمر هجان أحمر، أدفى قصير وعقيم أعور، أفحج أجعد جفال الشعر، أجلى جسيم وعريض النحر، وبين عينيه يرى قد كفر، يقرأها المسلم من غير امترا، يدخل كل بلد يسيح كالغيث لما استدبرته الريح، عن مكة وطيبة سيقصى ومسجد الطور كذاك الأقصى، وأربعون مكث في قدر عام وشهرين ونصف شهر، يعطى من الخوارق العجاب ويبهر العقول والألباب، جنته نار وأما ناره فجنة ومعه أنهاره، تجيب أمره السماء والأرض بقدرة الله، وهذه بعض أتباعه يهود أصبهان، 70,000 من ذوي السجان، والعجم والترك وجمع رابي من النساء ومن الأعراب، أما أشد أمة الكريم عليه فالغر بنو تميم، هلكه بباب لد فاعلمي على يد المسيح نجل مريم، وشاع بين العلماء إشكال حال ابن صياد هو الدجال، ليس به على الصحيح الداني، وإنما كان من الكهان، ينجي من الدجال حفظ أول 10 من الكهف وعلم بالعالي، فالجهل أصل الفتن العظائم، والعلم والإيمان أمن العالم، تعوذ بالله ذي الجلال والنأي بالنفس من الدجال، ثم ابن مريم من الأعلام ينزل عدلا حكما بالشام، وذلد المنارات البيضاء مع ملكين من علو جائي، فإن يرفع رأسه تحدر منه جمان أو يطأطئ قطر، يموت من نفسه من كفر ومنتهى نفسه حيث يرى، فيقتل الخنزير والصليب، يكسره ويضع الحروب، ويرجع السلم إلى الأنام، وليس يقبل سوى الإسلام، يحكم بالسنة والقرآن متبعا نبينا العدنان، يشيع في زمانه الرخاء وتذهب الشمس الشحناء والبغضاء من وصفه الوارد سبط الشعر أحمر رجل وعريض الصدر أدم جعد ربعة في الناس كأنما خرج من ديماس يمكث 40 في الأنام وقيل 7 من الأعوام هذا ويأجوج ومأجوجهما من نسل يافث ونسل آدم من وصفهم في الخبر المصدق وجوههم مثل المجن المطرق ذلف الأنوف وصغار الأعين صهب الشعاف بالصحيح فعتني كالترك في الأشكال والألوان وما لخلق بهم يداني حتى إذا ما وعد ربنا اقترب وأقبلت يأجوج من كل حدب أوحى إلى ابن مريم إلهي حرز إلى الطور عباد الله والناس للحصون ينحازون والقوم في البلاد ينسلون حتى إذا ما أفسدوا وقتلوا وأمعنوا في تيههم وأوغلوا ووجهوا نشابهم إلى السماء وردها الله وقد شيب الدماء جاء راعس والورى في الضر إلى مجيب دعوة المضر فأرسل الله عليهم نغافا يتركهم فرسا وأزج الوطفا يقذف أجسامهم في البحر وينعم الناس بعيش النضر منها 3 خسوف ترتقب في الشرق والغرب وفي أرض العرب كذا دخان واضح يغشى البشر جميعهم مؤمنهم ومن كفر كذا طلوع الشمس من مغربها علامة مفزعة أعظم بها فليس يجدي كافرا إيمانه ولا عاصيا مسرفا إحسانه ثم خروج دابة في الإثر تسيم بالإيمان أو بالكفر تكلم الناس وتنذر البشر ووصفها ما صح فيه من خبر وآخر الآيات نار حاشرة تسوقهم للشام قبل الآخرة والناس في الحشر على مراتب فوج يسير راغبا وراهبا والثاني من قلة ظهر يعتقب أما الباقية فمسحوب مكب والنار معهم بحيث ساروا من يتخلف أكلته النار الخاتمة والحمد لله الذي تفضل فتمم قد رمته مكملا حاشيته من حشو نوطل يمل خير كلام المرء ما قل ودل حفظت جاهدا على ألفاظ ما جاء فأضحى مثل عقد نمنما يا ربي يا ربي تقبل العمل واغفر إلهي ما به من الخلل ولتجعل خالصا بلا ريا لوجهك الكريم يا ذا الكبرياء ربه يا مقلب القلوب وكاشف الكرب عن المكروب ثبت قلوبنا على الإيمان ونجنا من شرك الشيطان ولا تزغ قلوبنا وعافنا ومن شرور الخلق ربنا قنا بك العياذ يا عظيم الطول من كل فتنة وكل هول وهب لنا دوام الاشتغال بالعلم والطاعة كل حال واختم لنا بالخير والسعادة وأولنا الحسن مع الزيادة واشمل بهذا من له حق علي وكل من أحسن يا ربي إلي وصليا وسلما أهل الكرم على النبي المصطفى خير النسم والآل والأصحاب ثم أختم بالحمد والله تعالى أعلمُ.